بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أدري هل الصوت يعني مسموع أم لا، هذه أول تجربة لي مع الإنترنت عن طريق الغرف هذه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. فبداية، يسعدني ويشرفني أن أنضم إلى ركبكم إن شاء الله تعالى في إفادة والاستفادة إلى معهدكم المسمى بمعهد الماهر بالقرآن، ونسأل الله عز وجل أن نكون من المهرة بالقرآن حتى يحشرنا ربنا عز وجل مع الصف الكرام البررة، كما ورد في الحديث الصحيح، وأنتم أهل لمعرفة هذا الحديث. وبداية، حقيقة اعذروني في البداية لأن هذه التجربة هي أول تجربة لي عبر الإنترنت، يعني ما عهدت وما ألفت هذه الدراسة عن طريق الغرف وهكذا بدون رؤية للطلبة والطالبات من وراء حجاب، يعني بالضوابط الشرعية طبعا، ولكن هذه الدروس لعلها موجهة إلى أخواتنا في الله عز وجل في هذه المادة الشريفة العظيمة الحيوية، وهي مادة النحو كما تعلمون. وكما قلت لكم إن شاء الله تعالى، لعل هذه التجربة تذكرني بشيء مهم استفدته من شيوخنا أثناء الطلب، خصوصا ببلاد شنقيط، أنهم كانوا يعتمدون على قضية المشافهة، لأن الأصل في أخذ العلوم المشافهة. فهذه القضية كانت يعني متعارفة عند العرب قبل الإسلام، كانوا يعتمدون على ذاكرتهم وعلى حفظهم، وهذا من كرم الله عز وجل ومنته على المسلمين وعلى العرب خاصة، أنهم أعطوا ذاكرة قوية سليمة نقية تتناسب يعني مع طبيعتهم ومع حياتهم إلى غير ذلك. وهذا شاهدته أيضا أثناء فترة الطلب بالصحراء خصوصا. فالعربي في العهد الجاهلي كان يسمع القصيدة، يعني قد تتألف هذه القصيدة من 60 بيتا أو 100، ويحفظها عن ظهر قلب، بل منهم من يرتجل يعني أكثر أو الأزيد من 100 بيت، يعني هكذا ارتجالا دون تفكير ودون نظر وبحث في الكتب، ثم يأتي بعد ذلك التأليف إلى غير ذلك. فلعله إن شاء الله تعالى نسير على هذا الأمر كما قلت لكم، لأنني ألفت النظر إلى وجوه الطلبة، يعني أراهم رأي العين، والطالبات يعني من وراء حجاب. أما هكذا يعني فقد يعني أتعرض لبعض الارتجاج يعني في البداية، ولكن إن شاء الله تعالى سنتجاوز هذا الأمر بإذن الله عز وجل، ولا يصدق علي كما وقع لثابت بن قطن هذا المجاهد والفارس المقدام الذي صعد من برس سجستان فأراد أن يخطب في القوم فارتفع عليه، ما يدري ما يخطب به، فنزل على المنبر وهو ينشد قوله أو بيته هذا الرائع: وإني لا أكن فيهم خطيبا فإنني بسيفي إذا جد الوغى خطير. فقال له المستمعون وقوم الذين حضروا الخطبة: لو قلتها على المنبر لكنت أخطب الناس، لو قلت هذا البيت على المنبر لكنت أخطب الناس، ولكن إن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات الأطر المشرفة على هذا المعنى، وكل يعني من ساهم والدال على الخير كفاعل إن شاء الله تعالى. ونحن من باب الشعار الذي رفعتموه في معهدكم هذا: كن مفيدا ومستفيدا، كن مفيدا ومستفيدا. وهذا حال المسلم، يعني المسلم ينبغي أن يكون كالمنشار، يعني المنشار يعني طالع نازل ينشر يستفيد، هذا هو المسلم، وخصوصا في هذه الحقبة التي نعيشها، حقبة الفتن، والمرء حيران ما يدري وما يصنع، ولكن الدواء موجود بإذن الله عز وجل، وهو العودة عودا حميدا إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأساس إلى العلم الشرعي بضوابطه وببابه الذي ينبغي أن يولج منه، كما قال عز وجل: وأت البيوت من أبوابها. ولعل إن شاء الله تعالى هذا المقرر أو هذه الدورة التي جعلت بهذا العلم وهو علم النحو، إن شاء الله تعالى سنحاول قدر الإمكان أن نفيدكم بما أوتينا من علم في هذا الباب، وبما تعلمنا عن مشايخنا إن شاء الله تعالى، يعني كما ذكر ربنا عز وجل في كتابه تشريفا لأهل العلم ولطلبة العلم، والآيات في هذا الأمر كثيرة جدا، وكذلك الأحاديث إلى غير ذلك. فأولا يعني في الحقيقة قيمة الإنسان، يعني الإنسان بما يوزن، قيمة الإنسان إنما يعني توزن بعقله، بما يحفظ، بما يعلم، هذا هو الإنسان في الحقيقة. لذلك نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إلى هذه القضية، حيث قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه الزيادة وردت في صحيح مسلم: إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم. وكما تعلمون أن القلب هو وعاء العلم، القلب هو وعاء العلم، يقول ربنا عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم. فالإنسان، فقيمة الإنسان إنما توزن بماذا؟ بما يعلم من شريعة ربه، وبما يحفظ أيضا من هذه الشريعة الغراء، كما قال شيخ الحفاظ وإمام القراء في زمانه ابن الجزري في طيبة النشر: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف أمة أولي الإحسان. وبعد فالإنسان ليس يشرف، الإنسان لا يشرف، لا يرتفع قدره إلا بماذا؟ إلا بالعلم. ولذلك ورد في صحيح مسلم: ذلكم المولى الذي جعل عاملا على بلد ما، فلما سأل عمر يعني عامله قال له: من استخلفت؟ قال: ابن أبزة، استخلفت ابن أبزة. قال: مولى من الموالي؟ قال: إن فتحت كتاب الله عز وجل، قائم بكتاب الله تبارك وتعالى. والحافظ في زمن الصحابة ليس هو الحافظ يعني في زمننا هذا، الحافظ الذي يقيم الحروف ويعلم التجويد، ولكن في ذلك الزمن الحافظ لكتاب الله زيادة على إتقان قراءته وفهمه أنه يعمل به العمل. وهذا هو الفرق بيننا وبين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: حقا، أما إن رسولكم عليه الصلاة والسلام قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويحط به أقواما، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويحط به آخرين، يعني من شرف بهذا الكتاب ارتفع قدره، ومن ذل هذا الكتاب ذله الله عز وجل. ويعني الأحاديث والنصوص في ذلك والوقائع خير دليل على هذا الأمر. إذن من هذا المنطلق إن شاء الله تعالى نود أن نطلق هذه الدورة, والتي قرر المعهد أن تكون في النحو. وهذه التسمية الدورة, يعني الدورة هذه التسمية لعلها تشعر بزمن محدود, ربما شهر أو 15 يوما أو 30 يوما أو غير ذلك, لا, لكن علم النحو لا يمكن أن ننهيه في هذه الدورة. يعني لا مصلحة في الاصطلاح, ولكن نحن نريد إن شاء الله تعالى أن نستفيد وأن نفهم فهما صحيحا هذا العلم, لأنه يحتاج إلى تريث في البداية وليس إلى استعجال. والقاعدة الفقهية تقول: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه, من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. فعلم النحو بداية يحتاج إلى رزانة وإلى تريث, وأن نسير سير الناقة, ليس يعني في سرعتها وجرية, وإنما في بطئها. نعم. وعلم النحو يعني هذه مقدمة, يعني بداية, يعني نفتتح بها هذه الدورة إن شاء الله تعالى. لا أدري يعني كم سيستغرق شرحنا هذا, ربما 6 أشهر أو على حسب, لأن حصة واحدة في الأسبوع ما تكفي الحقيقة. ولكن إن شاء الله تعالى ما لا يدركه كله لا يترك جله, يعني إن شاء الله تعالى سنحاول, وأنا سأدلكم على الطريق بإذن الله كي تفهموا هذا العلم حق الفهم حفظا ودرسا وتدريسا وفهما إن شاء الله تعالى. فكما قلت لكم, علم النحو يعتبر من أرقى وأسمى العلوم قدرا, وأمتعها نظرا وأبقاها أثرا. وحري بطالب العلم أن يعلم هذه القيمة فيستنكف عنه عن دراسته, لأننا نعاني من هجران لهذا الفن, لهذا العلم, بدعاوى مغرضة خصوصا في زماننا هذا. هناك حملات لاستهداف اللغة العربية, حملات قوية وحرف ضروس ضد اللغة العربية, ونحن نرى أن ألسنتنا قد استحكمت فيها العجب. فمثلا نعود إلى لغتنا, لأن الرجوع إلى هذه اللغة هو في الحقيقة رجوع إلى مجد هذه الأمة وعز هذه الأمة. أمة ضيعت لغتها فبالتالي ستضيع دينها. فهناك ارتباط وثيق بين اللغة وبين القرآن الكريم, لأن هذا الكلام العظيم وهو كلام الله تبارك وتعالى إنما أنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان أعجمي لا بلسان عربي مبين. قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال أيضا في سورة يعني يوسف: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وأيضا قال ربنا جل وعلا: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فهذه الآيات كلها تدل على أن لغة القرآن هي لغة العرب, وهذه اللغة يعني عزنا ورفعتنا, يعني عز هذه الأمة ورفعتها مرتبط ارتباطا تاما بهذه اللغة. حيث الآن يعني بعض الدارسين في الغرب والذين تأثروا يعني تأثروا بالحضارة الغربية صاروا يعني يصنفون اللغة كلغة ثالثة أو لغة أخيرة, يعني وهذا كما جاء في مثل شنشنة نعرفها من أخر. نعم. فهذه اللغة ستظل لغة رفعة قوية تسمو فوق كل اللغات. لماذا؟ لأننا ضيعنا لغتنا, ضيعنا قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم, فأصابنا هذا الوهن وهذا الذل الذي نراه الآن. ولكن إن شاء الله تعالى فإن الله عز وجل يقيض لهذه الأمة من شبابها وطلابها وطالباتها من إن شاء الله تعالى سيعيد هذا المجد بإذن الله. ولا سبيل للوصول إلى هذا المجد إلا بالعلم والانكباب على العلم والعكوف عليه. نعم، كما كان أسلافنا رضي الله تعالى عنهم. إذن قلت حري بطالب العلم المجد المحق أن يكون له حظ ليس قليلا، وإنما حظ وافر من هذا العلم، وإلا كما قال الشاعر حقه أن يصمت. إن لم يكن له حظ وافر من هذا العلم فحقه أن يصمت، كما قال الشاعر: النحو زين الفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يعرفه فحقه أن يصمت. ولذلك نرى في الساحة الطلابية العلمية أن كثيرا من طلاب العلم ينصرفون عن هذا العلم بدعاوي يعني ليس عليها سلطان أو برهان، بدعوى، خصوصا طلاب علم الحديث الذين يعني يتشدقون بهذه الدعوة أن علم الحديث كاف بتقويم اللسان ولفهم القرآن والسنة. فماذا نقول في هذه المصنفات والمؤلفات وفي هذا التاريخ المجيد الذي سأحكي لكم شيئا منه، لأن علم النحو له تاريخ عريق يعني متجذر في هذه الأمة لا يمكن أن ينسى. يعني الذي اشتغل به الخليل ابن أحمد الفراهيمي طيلة حياته، وسيبويه والكسائي والمازي وغيرهم من علماء هذه الأمة، هل هؤلاء كانوا يعبثون يلعبون فقط يعني مضيع للوقت؟ لا. فبالتالي هذه دعوة لا دليل عليها لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إجماع ولا قياس ولا عقل ولا غير ذلك. فلا بد يعني من الرجوع إلى هذا العلم، ولا بد من فهمه وحفظه وبثه ونشره في هذه الأمة، فهو بحق من السنن المهجورة في هذا الزمان. يعني وكثير منا يعني يشتكي صعوبته وكذا، وهذه أمور في الحقيقة ليست صحيح. علم النحو علم سهل وصاحب يعني في نفس الوقت، يعني صعوبته تكمن في البداية، يعني في من يشرح هذا الفن، في من يؤدي رسالة هذا العلم، كيف يشرح، كيف يلقن التلاميذ هذه يعني دروسه إلى غير ذلك. أما علم النحو في ذاته فهو علم سهل ميسر، ولكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى همة وإلى صبر كصبر الجماد. نعم، ففي بداية هذه الدورة ولله الحمد يعني نرى هناك يعني جموعا من طلاب العلم يريدون الاستفادة من هذه الدورة خصوصا في هذه المادة، وهذا شهدته مرارا وتكرارا. نعم، في كثير من الدورات والدروس التي أقمتها يعني في تدريس بعض علوم اللغة العربية، فالبداية تكون قوية، هناك اندفاع وهناك حماس ونشاط، وهذا محمود. طيب إن شاء الله تعالى هذه عزيمة محمودة، ولكن هذه العزيمة تحتاج أن تسقى بماء الصبر، تحتاج إلى أن تسقى بماء الصبر. ولذلك إذا رجعنا إلى قصة ارتحال موسى للقاء الخضر، الرحلة التي رحلها موسى عليه الصلاة والسلام ومعه فتاه يوشع بن نون للقاء الخضر، حيث ترك دعوة بني إسرائيل، وأنتم تعلمون من هم بنو إسرائيل، للقاء الخضر للاستزادة والاستفادة من علمه. ومع يعني سبحان الله لما التقى موسى عليه الصلاة والسلام بالخضر قال له يعني إنك لن تستطيع معي صبره. ماذا رد موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. إنما هذه كانت عزيمة من موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه لما عاين الحقائق لم يستطع الصبر من قتل الغلام وخرق السفينة وإسقاط الجدار وإقامة الجدار إلى غير ذلك، لم يستطع الصبر. فهذا الذي أريدكم أن تستفيدوا منه إن شاء الله تعالى. علم النحو الحقيقة يحتاج إلى صبر وإلى استمرارية، وآفة الانقطاع، آفة بقوم الانقطاع والنسيان، آفتان عظيمتان إذا يعني اتصف بها طالب العلم فكبر عليه 9 وليس 4. نعم، فلا بد يعني من شحذ الهمم حتى يتيسر الطريق ويسهل إن شاء الله تعالى. فأما من اتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وليس هناك أعظم من سلوك طريق العلم، طريق الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وخصوصا أن هذا العلم وهو علم النحو وهو أحد علوم اللغة العربية، فهذه العلوم وعلوم اللغة تتكامل فيما بينها من نحو وصرف وصياغة وقرض للشعر وخطابة وعروض إلى غير ذلك من علوم اللغة العربية. ولعل مع هذاكم إن شاء الله تعالى يضرب بالسهم الكبير من هذه العلوم، لأنه معهد متخصص بالقراءات وعلوم القرآن وإلى غير ذلك، فالذي يريد أن يتصدر لعلم التفسير والتفسير وفهم كتاب الله عز وجل لا بد أن يكون عالما للعلوم المتصلة باللسان العربي، كما قال ابن خلدون وهي أربعة أركان، يعني علوم اللسان العربي أربعة أركان: النحو والصرف والبيان واللغة. نعم، إذن هذه مقدمة يعني فيما يتعلق بقيمة هذا العلم إن شاء الله تعالى. واستذكر في ذلك قولة إسحاق ابن خلف البهراني الذي قال في بيتين له: النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، وإذا طلبت من العلوم أجلها أجلها مقيم الألسن. النحو يبسط من لسان الألكن، الألكن يعني من لكنة على وزن فاعلة، يعني يقال طفل ألكن أي ثقيل اللسان يجد صعوبة يعني في التلفظ به أو لسانه به عجبة. النحو يبسط من لسان الألكن والمرء تكرمه إذا لم يلحنه، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها مقيم الألسن. يعني في الحقيقة طالب العلم بداية بعد كتاب الله عز وجل وإتقان قراءته وتجويده لابد أن ينصرف وأن يشغل همته نحو تعلم علوم اللغة العربية، هي أيضا مفاتيح هذه الشريعة. يعني النحو تحتاجه في علوم التفسير، يعني قواعد التفسير هذه لا بد من معرفة أساليب العرب، يعني كيف كان العرب يتكلمون وما هي الأساليب التي كانوا يستخدمونها، لأن القرآن نزل بأساليبهم وبلغتهم، فلا بد من معرفة هذا الأمر. وكذلك النظر في قضايا الإعراب فلها علاقة بمسائل فقهية كثيرة، يعني عندنا كتاب عظيم يسمى بأضواء البيان محمد الأمين الشنقيطي الجكن نسبة إلى تاجانت، يقال لها تاجانت فمنطقة شرق موريتانيا، فهذا الكتاب من نظر فيه إن لم يكن نحويا مستفيدا من علم النحو لا يستطيع أن يفهم هذه الألغاز والطلاسم التي أتى بها من التي أتى بها شارح أو مصنف هذا الكتاب هذا العالم القرآني محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله يعني. وأيضا انظروا إلى ابن جرير الطبري وغيره من المؤلفات والمصنفات في علم التفسير لا بد وأن تشير إلى هذا العلم وهو علم النحو. نعم، وكما ذكرت لكم يعني إذن يعني أيها الأحبة يعني لا سبيل إلى تقويم اللسان وصونه عن الخطأ وأيضا صون الكتاب والسنة من داء اللحن والتحريف إلا بتعلم هذا الفن، وهذه الأخيرة هي الغاية المنشودة من تعلم هذا العلم. يعني صون اللسان عن الخطأ هذا قد يحصل وقد لا يحصل، يعني نحن نتكلم بهذه العجمة أو ما يسمى بالدارجة، يعني وكل بلد وله يعني لهجة التي يتكلم بها، لا أتكلم عن اللغة العربية الفصحى، لا يعني تحصل الفائدة. أما الغاية المنشودة هي الوصول إلى فهم مراد الله عز وجل من كلامه ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم من كلامه أيضا، هذه الغاية العظمى التي من وصل إليه فقد سفك أو افتح الله عليه إن شاء الله تعالى في علوم في شريعته. وكما ذكرت لكم يعني علم النحو ليس وليد زماننا هذا، أو هو علم مبتدع أو حديث عهد، لا، وإنما علم له تاريخ عريق متجذر. فهذه اللغة كما تعلمون نشأت في أحضان شبه جزيرة العرب، البداية والانطلاقة كانت من شبه جزيرة العرب، هنا ولدت اللغة العربية ونمت وترعرعت بعيدة عن يعني عجمة الأعاجم. لماذا؟ لأن العربية في هذه الفياف والقفار في هذه الصحراء الواسعة كان حريصا على ماذا؟ على عربيته. العربي كان حريصا على ماذا؟ على عربية من أن تسرق. ولذلك كانت هناك إمبراطوريات قوية ومؤثرة في المنطقة لكنها لم تؤثر في لغة العرب. كانت هناك إمبراطورية الفرس والروم والحبشة، ومع ذلك ما تأثر العرب يعني في لغتهم، وهذا قبل يعني سبحان الله هذا قبل مجيء الإسلام، وهذا من شموخ وعنفة العرب، لأن العرب كانوا ذو أخلاق، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ليتمم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، لأن الأخلاق كانت موجودة ومترسخة في نفوس العرب، كان عندهم الكرم والشهامة والشجاعة والأنافة والعفة، أيضا كما قال شاعرهم وعنترة وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وأيضا عزة النفس كما قال الشنفرة في لامية، وهي لامية العرب التي توازيها لامية العجم للطغراء، يقول وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل، إلى غير ذلك مما امتاز به العرب عن غيرهم. وإنما هذا يعني أداة حصر وقصر، فكاد النبي صلى الله عليه وسلم يحصر دعوة إلى ماذا؟ إلى الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولكن نحن في زمننا هذا قد تأثرنا كثيرا بلغات الغرب، فالآن صار من لم يتقن الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية هذا ليس له استعير ولا سنفير، لا تضرب إليه الأكباد كما يقال. ها؟ قيمة الإنسان الآن بما يتقنه من اللغات الأجنبية، وهذا في الحقيقة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا زمن السنوات الخداعات، صدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة كما قال عليه الصلاة والسلام. الآن فهناك يعني انسلاخ عن لغتنا وعن مجدنا وعزتنا كما تنسلخ الحية من جلدها. أما العربي في ذلكم الزمان ليس كذلك، وإنما كان حريصا كما قلت لكم على عربيته، وهذا يجعلنا نشير، ولكن لن أشير لأن المسألة كما يقال الحديث بشجون، والكلام في هذا الموضوع كناقل تمر إلى هجر كما جاء في المثل العربي. فينبغي أن ندرس حالة العرب قبل الإسلام، يعني أن ننظر إلى الحالة الاجتماعية والاقتصادية وخصوصا الثقافية لأنها هي التي تعنينا، يعني وحالتهم أيضا في حالة يعني الحرب والسلم لا غير ذلك مما اهتم به الكتاب والمؤلفون في هذا المجال. ولكن أنتم تعلمون أن العرب قديما كانت لهم أسواق اقتصادية وثقافية في نفس الوقت، يعني هذه الأسواق كانت تلقى فيها الخطب والأشعار، يظهرون فيها مفاخرهم ومهاجاتهم ومعاظمتهم إلى غير ومدائحهم. ومن أعظم هذه الأسواق لعلكم تعلمونها هناك سوق عكاظ، حيث كانت تنصب للشاعر الجهبد وهو النابغة الذبيان خيمة، فيحتكم إليه شعراء القوم ثم يخير بينهن، يعني على شكل مسابقة، وتعطى الجائزة للأول. وهناك سوق مجنة وأيضا سوق ذو المجاز، هذه من أشهر الأسواق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضا التي أنشدت فيها الأشعار وقيلت فيها الخطب والمنثورات إلى غير ذلك. يعني كانت هذه الأسواق عبارة عن منتديات ثقافية بلغة زماننا هذا. إذن هذه المرحلة يعني يطول الكلام فيها حتى نعلم حالة العربية قبل مجيء الإسلام ثقافيا من ناحية اللغة كيف كان. فبعد مجيء الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا، ثم توالي الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين، خصوصا في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، أدى هذا إلى ماذا؟ إلى نزول وهجرة الصحابة والعرب والتابعين بعشائرهم وأبنائهم إلى هذه الأمصار والأقطار التي افتتحوها، وكثر أيضا الموالي نحن. ثم بعد ذلك يعني توالت هذه الفتوحات على أوسع نطاق، خصوصا في عهد بني أمية، حيث يعني وصلت كما تعلمون إلى منطقتنا هنا بالمغرب، إلى جبال ما يطلق عليه بجبال البرانس، وتوجد بإسبانيا، يعني جبال البرانس بالأندلس أو ما يسمى بالغرب الإسلامي. الغرب الإسلامي يطلق على ماذا؟ على المغرب الأقصى وعلى إسبانيا اليوم الأندلس قديما. وأيضا هذه الفتوحات وهذه وصلت أيضا إلى جنوب السودان، وهذا يرجع فيه إلى التاريخ السياسي يعني لتاريخ الدولة الإسلامية، خصوصا في عهد بني أمية. فإذا صارت الدولة الإسلامية ترامية الأطراف لا تحدها حدود. هذه الفتوحات يعني كان لها أثرا كبيرا في لغتنا. كيف ذلك؟ نتج عنها اختلاط العرب بغيرهم من الأعاجم اختلاطا كبيرا. هذا الاختلاط في شتى مجالات الحياة، يعني في الأسواق، في المساجد والمجالس والبيوت، بل صارت علاقة مصاهرة فيما بين العرب وغيرهم من العرب أي الأعاجم. واحتاج الأمر إلى لغة للتفكير، لا يمكن أن يكون صوما حكما هكذا، لا بد من لغة للتفاهم وللتخاطب. وانظروا إلى هذه المسألة، اسمعوا حفظكم الله عز وجل، يعني ما هي اللغة التي ستسكت والتي ستحكم؟ إنها اللغة العربية. اللغة العربية فهي المسيطرة وهي المتحكمة. فكان على العربي، كان على غير العربي عفوا لزاما، يعني كان لزاما عليه أن تكون العربية هي لغته. ولذلك يعني صار يعني يدفع الغالي والنفيس كما يقال من أجل تعلم هذه اللغة، ولو بلغ في ذلك مشقة وجهدا عظيما، لا بد له من تعلم هذه اللغة لكي يتفاهم وليستفيد من العرب، كما هو حال ما يسمون بالمستفرقين وما يسمى بالاستفراق، هؤلاء الذين جاءوا من أوروبا فتعلموا العربية ودخلوا في علوم العرب وتعلموا هناك، ولكن هذه الكلمة الاستشراق أو المستشرقون فهي كلمة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب الأليم. فمنهم من دخل من هذا الطريق، ولكن هدف الخبيث أنه يريد التشكيك في دين الله، في القرآن، في السنة، إلى غير ذلك مما هو الواقع خير شاهد على ذلك. إذن قلت غير العربي كان لزاما عليه أن تكون العربية هي لغته. وكما يقال يعني كثرة المساس تفقد الإحساس، يعني نتيجة هذا الاختلاط والامتزاج الذي وقع بين العرب وغيرهم تسرب الوهن وتسرب الضعف إلى اللسان العربي. تسرب ماذا؟ الضعف والوهن إلى لسان العربي وسليقته. فكان هذا بداية لدخول اللحن إلى العربية. إذن هذه هي بداية دخول ماذا؟ اللحن، وهو الخطأ والتحريف، يعني هذه مدلولات هذه الكلمة إلى العربية. والأعجمي كما تعلمون يعني مهما طال مكثه بين العرب حتى ولو تعلم العربية فإنه كما يقال العرق دساس، فهو ينزع إلى ماذا؟ إلى لغته، ولا بد وأن يميل إليها. يعني انظروا حفظكم الله، لو عندنا رجل يعني يسكن في أوروبا يعني أو في أمريكا أو آسيا يعني ليس عربيا ثم تعلم اللغة العربية، مهما طال زمنه يعني بين ومكثه بين العرب، يعني انظروا إلى كيفية نطقه للعربية، لا بد وأن تخالج يعني لكنة أو عجمة، أن يتأثر بلغته الأصلية أو بلغة الأم التي كان يتكلم بها. فهنا يعني كانت مسألة الموالي والمتعربين، يعني المتعربين هم الأعاجم الذين دخلوا الإسلام وصاروا يعني وتعلموا العربية، ولكن يعني لا يتقنون العربي ولا يخرجونها كما ينطق بها العربي الفصيح. وهذا التعرب نتج عنه دخول كلمات يعني إلى اللغة العربية لم تكن من صميمها، وهذا كان في الحقيقة حتى يعني قبل مجيء الإسلام، يعني استعملت كلمات ليست عربية، يعني استعملت في كلام الله عز وجل واستعملها الشعراء الجاهليون، كما قال امرؤ القيس وأكبر يعني هذا أكبر الشعراء في معلقته يصف امرأة قال مهففة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجر، مهففة بيضاء غير مفاضة ترائبها جمع تريبة وهو موضع القلادة من الصدر، يوم كما قال عز وجل يعني في سورة الطارق يخرج من بين الصلب والترائب، جمع تريبة موقع قلنا القلادة من الصدر، يعني ترائبها مصقولة بالصاد والسين، يقال الصقل والسقل يعني بالصاد والسين كالسجنجل، يعني السجنجل هذه كلمة رومية عربت، والسجنجل تعني المرآة وتعني أيضا القطع من الذهب والفضة. إذن هناك كلمات عربت استعملت في اللغة دخلت اللغة العربية وإن لم تكن من أساسها وفي صميمها. قلت يعني ظهور الموالي والمتعربين ويعني صارت انتبه الصحابة رضوان الله تعالى بعد ذلك إلى هذا الضعف وإلى هذا الوهن الذي صار يمس اللغة العربية، وكانت بداية فقط، يعني لم يستثقل في اللغة كثيرا وإنما كانت بداية، والداء إن لم يعالج في بدايته فقد يطول ويسبب ورما سرطانيا يصعب استئصاله، فلا بد من البدار يعني من الاستعجال في معالجة الداء قبل استحاله. نعم، فعندنا مجموعة يعني من الوقائع ومن الآثار يعني التي ذم فيها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اللحن، مثل هذا اللحن الذي ظهر في اللسان العربي في ذلكم الزمان عندما اختلط كما قلنا العرب بغير العرب من الأعاجم وظهور الموالي والمتعربين إلى غير ذلك. فماذا نقول نحن يعني في عن ألسنتنا في زمننا هذا؟ يعني ماذا لو استفق عمر ورأى ألسنة العرب وألسنة المسلمين في هذا الزمن، يعني ماذا سيكون رأيه؟ حيث أنه يحكى عنه أنه أن أحد أولاته رضي الله تعالى كتب إليه كتابا لحن فيه، يعني أخطأ فيه ولم يصوب ما كتبه، فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه أن قنع كاتبك صوتا، يعني الذي كتب هذا الكتاب اضربه صوتا، هكذا تعالج الأمور. لماذا؟ لأنه لحن. ومما يحكى أن أعرابيا، وأنتم تعلمون نوادر الأعراب، أنه دخل السوق مرة فسمعهم يلحنون في السوق، يعني يتكلمون اللغة ولكن ليس بصليقتها وفطرتها السليمة. فقال سبحان الله يعني يلحنون ويربحون ونحن لا نلحن ولا نربح، فيعني الأصمعين، وهؤلاء من الأثبات في اللغة العربية. عندما نقول أصمعي كما نقول عند علماء الحديث هذا ثقة، هذا ثبت، هذا حاطم، هذا حجة. فهذا التعديل أيضا وارد في اللغة العربية أيضا. الأصمعي رحمة الله عليه قال أربعة لم يلحنوا، أي لم يعرفوا باللحن، في جد ولا هس، في حال جدهم ولا في حال هسهم. من هم؟ عامر الشعبي، إمام عظيم. وهذا سبحان الله يعني قرأت له في ترجمة الإمام الشعبي قال إن شئت أن أنشدكم شهرا ولا أعيد بيتا مما أنشدك فعدت، مع أنه سبحان الله ما كان ينشد الأشعار ولا يقول الشعر ولا يكتب الشعر، لأنه قال لهم لو شئتم لأنشدكم ماذا كم يعني شهرا ولا أعيد ما أنشدته من أبيات، يعني من أبيات. وعبد الملك بن مروان أيضا يعني من خلفاء بني أمية، الرجل كان فقيها، كان أديبا، نعم كان مهتما بلغة العرب، على عكس الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك هذا الذي لم ينشأ نشأة عربية محضة، لأن من عادة العرب عندما يولد لهم الصبي يعني الغلام فإنهم يرسلونه إلى البادية لتحضنه وليرضع من لبن اللغة العربية حتى لا يتأثر بالعجبة التي استفعلت فيه وتأثرت بها الحواضر أو المدن كما يعني يقال. فالوليد بن عبد الملك هذا أيضا كما قال عبد الملك بن مروان يعني عندما أراد أن يستخلف قال يعني واحتاط يعني في أمر الوليد بن عبد الملك، لما سئل قال يعني لسانه لا يعرب، وقال كلمة عظيمة قال حبه لا يعني حبنا له ضيع لسانه، لأنه لا يستطيع فراقه يعني أن يرسل إلى الماء إلى البادية لكي يتأدب بأدبها ويتعلم ويشرب من معين لغتها، لم يستطع هذا الأمر. وهذا كانت له نتيجة سلبية على ماذا؟ على لسانه. وتحكى عنه الحكايات في ذلك يعني يطول ذكرها. وأيضا ممن لم يلحن أيضا من العرب الحجاج ابن يوسف الثقفي، والحجاج هذا كان أفصحهم، وابن القرية أيضا، إلا أن الحجاج كان أصعب. ويضاف إلى هؤلاء الإمام الشافعي رحمة الله عليه، لأن حياة الشافعي في البداية أنه كان مهتما بلغة العرب بمنظومها ومنثورها يعني بالأشعار وبالخطب إلى غير ذلك، إلى أن حول وجهته إلى دراسة علوم الشريعة، وكان يحفظ يعني من الأشعار ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس عيبا يعني أن تحفظ الأشعار، هذا مما يقوي اللسان العربي يعني، وخصوصا المتعامل مع القرآن فيما يتعلق بالشواهد. وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحفظ عشرة آلاف بيت من شعر هذيل، أمنا عائشة كانت راوية للشعر، وعمر أيضا رضي الله تعالى وغيره من الصحابة. فهذا الأمر ليس معيبا أن يحفظ الأمر وأن يكون شاعرا أو شاعرة، فقد يعني يسلط لسانه في الحق بإذن الله تعالى، كما كان حسان ابن ثابت رضي الله تعالى وهو أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون. إذن أمام هذا الخطر يعني الداهم والداء العضال الذي أخذ ينخر في جسد هذه اللغة العظيمة، كان ولا بد من صد عدوانه واجتثاث شفته. عن طريق ماذا؟ عن طريق وضع قواعد وكليات تحمي هذه اللغة. وهذا في الحقيقة هو ما اصطلح عليه فيما بعد بعلم النحو. إذن الهدف من علم النحو هو ماذا؟ هو حماية وصون اللغة العربية والدفاع عن يعني عن حوزتها، كما أن العلم الحديث أو مصطلح علم الحديث وعلم الجرح والتعديل وغيرها من العلوم إنما جاء بها لحماية كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. إذن علم النحو ظهر أول ما ظهر بالعراق، ولماذا لم يظهر بشبه جزيرة العرب؟ لماذا؟ لأن أهل الحجاز لم يكونوا محتاجين إلى هذه القواعد، لم تدخل هذه العجمة وهذه اللكنة، ولم يختلطوا كثيرا بالأعاجم حتى يعني تتأثر لغتهم، فلغتهم بقيت فصيحة سليمة نقية من الشوائب. وإنما هذا الذي ظهر إنما ظهر بالعراق خاصة. لماذا؟ لأن العراق في الفترة صار قبلة للمهاجرين كما يقال، ولنزوح كثير من الناس وخصوصا البصرة قبل أن تغتالها أيدي التشيع والرفض. نعم، البصرة لا في عزها قبل أن تمصر يعني كانت يعني تضم حضارة، يعني حضارة راقية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا، فوجهة الناس كانت إليها. بالتالي نتج عن هذا النزوح كما قلت لكم اختلاط العرب بغير العرب، وظهر اللحن، ثم ظهر فيما بعد ذلك كما قلنا من قيضه الله سبحانه وتعالى لحماية هذه اللغة والدفاع عنها. فمن هذا المنطلق يعني كما قلت لكم ظهر يعني علم النحو بالبصرة، فالنحو ولد أيضا بصريا. نعم، اللغة العربية عامة يعني مهدها وأمها شبه جزيرة العرب، أما النحو فقد ولد بصريا بالبصرة، ثم بعد ذلك ظهرت مدرسة الكوفة. وبعض المستشرقين يرون أن علم النحو إنما هو منقول من لغة اليونان، يعني أن العرب استفادوه من اليونان وخصوصا من السريانيين، لأن السريانيين هؤلاء الذين سكنوا العراق ورثوا نحوا عن اليونان، والعرب ورثوا هذا النحو عن السري، وهذا محض افتراء ومحاولة منهم للطعن والتنقيص من العرب، وهذا لا يرد عليه. نعم، فأول واضع لهذا العلم قلنا بأن ظهوره إنما كان بالبصرة، فأول واضع له. يعني هناك اختلاف واضطراب في الأقوال، يعني يرجع في هذا الأمر إلى المصنفات التي تكلمت في هذا الأمر حتى لا أطيل عليكن إن شاء الله تعالى. ولكن هناك من ينسبه إلى أبي الأسود الدؤلي بالدرجة الأولى، وهناك من ينسبه إلى من؟ إلى علي رضي الله تعالى، وهناك من ينسبه إلى عمر، وهناك أيضا من ينسبه إلى زياد ابن أبيه لما كان واليا على ماذا؟ على البصرة. لكن الأرجح والذي يعني فيما يبدو أن أول واضع له هو أبو الأسود الدؤلي عليه رحمة الله عز وجل، بأمر من علي أو من عمر رضي الله تعالى عنه أو من زياد ابن أبيه. فهذا الاختلاف وهذا الاضطراب يعني لا تنتج عنه أدنى يعني مشكلة، ولا تختلف فيه القلوب كما يقال. فيعني هذه الأقوال كما قلت مضطربة ومختلفة ومتباينة، فمنهم كما قلت لكم من ذهب إلى أن أول وضع له هو من؟ هو علي، وذهب إلى هذا القول ابن النديم في الفهرس، وأيضا غيره يعني عفوا يعني ابن الأنباري نعم والقفطي وابن النديم أيضا في الفهرس. وهناك من ذهب إلى أن أول واضع له هو أبو الأسود الدؤلي، كما ذهب إلى ذلك الزبيدي والصيرافي والزجاجي وغيره من علماء النحو كما أحفظ. يعني لا يعني هذه المسألة لا ينتج عنها أثر يتعلق بهذا العلم، وإنما الذي ينفعنا منه قواعده وأصوله التي ذكره لهؤلاء الأعلام. يعني العجيب يعني سبحان الله، يعني هذه الفترة وهي فترة ازدهار الحضارة بالعراق نجد أنه من العجيب أن الذين اهتموا به هم المواري الذين ظهروا في مرحلة من مراحل توسع الدولة الإسلامية، حيث أن هذا العلم صار يطلق عليه ما علم الموالي، كما أثر عن الشعبي أنه مرة يعني بمجموعة من الموالي يتدارسونه فقال لهم يعني لئن أصلحتموه إنكم لأول من أفسده، لئن أصلحتموه يعني وجدهم يتدارسون علما النحو، فقال لهم لئن أصلحتموه أي علما النحو أو اللسان إنكم لأول من أفسده، أي أدخل عليه هذا العجمة وأخرجه عن فصاحته وعن طبيعته وعن سليقته. إذن النحو يعني مر بمراحل عدة في هذه الفترات، يعني بعضهم أرجع إلى 4 مراحل، منها مرحلة التكوين والوضع والظهور وهي مرحلة البصرة، ويعني هذه المرحلة يعني تعتبر يعني تمتد هذه تمتد يعني تعتبر عصرا ذهبيا لعلم النحو، يعني مرحلة الظهور والوضع، وتبدأ يعني من عصر أبي الأسود الدؤلي إلى أول عصر الخليل ابن أحمد الفراهيدي عليه رحمة الله، هذا العالم الورع الزاهد الإمام. ولذلك انظروا إلى علمائنا إلى سلفنا الصالح لا يفصلون بين العلم والعمل، وهذا يعني هذا هو المسمى الحقيقي للعالم، يعني المرء لكي يعد عالما لا بد أن يجمع بين ماذا؟ بين العلم والعمل. أما إذا كان الأمر مجرد جمع للمسائل والمعلومات قد يدخل في قوله عز وجل ألهاكم التكاثر، لا، ولكن لا بد أن يضيف إلى ذلك العمل، وهذا هو الذي يعني هذا فرق جوهري بيننا وبين أولئك، كما قال الشاعر أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هذا الطور يعني لم يتجاوز البصرة، يعني الطور الذي ظهر فيه علم النحو. لماذا؟ لأن الكوفة هذه المدرسة الثانية التي ستظهر فيما بعد كانت منشغلة بماذا؟ برواية الأشعار والأخبار والملح والنوادر، نوادر الأعراب ونوادر أو ما يسمى يعني هذه المسائل، كما سئل الأصمعي قال بما وصلت؟ قال وصلت بالغريب والملح. نعم، وهو يعني من أشهر رواة العرب ومن أشهر علمائها الذين يعني اشتغلوا بهذا العلم، هناك نصر ابن عاصم وعبد الرحمن ابن هرمز ويحيى ابن يعمر هذا المحدث العظيم وغيرهم، وهذه تعد الطبقة الأولى في هذا العصر. هناك يعني طبقة أخرى يعني منها أبو عمرو ابن العلاء وعبد الله ابن أبي إسحاق الحضرمي وعيسى ابن عمر وغيرهم كثير، يعني المرحلة يعني الطبقة الأولى إنما يعني الغالب عليها الحفظ والرواية، أما هذه الطبقة الثانية وهي طبقة أبي عمرو ابن العلاء وعبد الله ابن إسحاق الحضرمي وغيرهم وعيسى ابن عمر وغيرهم من علماء البصرة امتازوا بالتصنيف والتأليف. ثم هناك المرحلة الثانية وهي مرحلة النمو والترعرع، هنا ظهرت مدرسة الكوفة التي تزعمها يعني تمتد يعني من عهد الخليل ابن أحمد البصري يعني وأبي جعفر الرؤاسي، وهذا زعيم مدرسة الكوفة إلى أول عصر المازني البصري وابن السكيت النحوي، يعني هذا العالم المعروف. يعني هذه الفترة يعني عرف الظهور الإمام الجليل صاحب الكتاب وهو سيبويه، وأيضا عرف الظهور الكسائي الذي أخذ ونقل هذا العلم وأخذه عن الرؤاسي عليهم رحمة الله. ثم هناك مرحلة ثالثة وهي مرحلة النضج والتمام، هذه المرحلة شهدت يعني حربا ضروسا وبركانا منفجرا بين مدرستي البصرة والكوفة، وهذا الاشتكاك بين المدرستين في الحقيقة أنتج لنا يعني تراثا ضخما لهذا الفن، لهذا العلم، يضاف إليه يعني علم الصرف، لأن علم النحو في الحقيقة بداية يعني ينبغي أن نعلم أنه كان يشمل النحو بقواعده وأصوله وبحده الذي يعرف به الآن وبعلم الصرف. يعني إذا أطلق النحو إنه فيشمل النحو والصرف، لكن بعد ذلك صار هذا التمييز بين علم النحو وبين علم الصرف. وإلا أن الصرف يعني اهتمت به مدرسة الكوفة كثيرا كما سندلل على ذلك إن شاء الله تعالى في وقته. إذن بعد ذلك المرحلة الرابعة وهي مرحلة الترجيح والاجتهاد والتوسع أيضا في التأليف والتصنيف، هذه المرحلة عرفت ظهور وبروز مدارس أخرى للنحو بجانب المدرسة البغدادية التي ضمت مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، ظهرت المدرسة الأندلسية للأندلس السليب الذي ذهب طي الزمان كما قال أفنى عليه الذي أفنى على لبنه، وظهور المدرسة المصرية والمدرسة الشامية نسبة إلى الشام حرسها الله وحفظها من كل سوء. يعني هذه يعني مقدمة وجيزة يعني في تاريخ هذا العلم. في الحقيقة يعني الحديث يطول في هذا المجال لأن الوقت لا يسعفني يعني استزيدكم من هذا الأمر، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى حصص متتالية حتى نعلم يعني الحقبة والأزياء يعني التي مر منها هذا الفن حتى وصلنا إلينا سهلا يعني سهلا غضا طريا في متناول الجميع. ومع ذلك نرى كثيرا من شبابنا وشباب يعني شاباتنا انصرافهن عن مدارسة هذا العلم للأسف الشديد، وإنما هو انصراف في الحقيقة عن دراسة اللغة العربية. فيعني كما إن شاء الله تعالى يعني أعود وأقول يعني يسعي يعني هذا يشرفني ويسعدني إن شاء الله أن أضم إلى ركبكم إن شاء الله مفيدا ومستفيدا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا في هذه المقدمة مما سمعنا. وكما قلت لكم اعذروني على هذا الاحتجاج في البداية لأنني ما ألفت مثل هذه الدراسة عن طريق يعني الغرف والإنترنت وهكذا، يعني جالس في الغرفة لوحدي يا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فلعلي أفيدكم إن شاء الله بطريقة التدريس. والمتن المقرر كما تعلمون هو نظم عبيد ربه، يعني نظم عبيد ربه هذا هو المقرر إن شاء الله تعالى في هذه الدورة، وهو نظم على الأصل الذي هو متن الأجرومية. لماذا اخترنا النظم؟ لأنه سلس سهل في متناول الجميع، والنفس أشربت حب الشعر وحب الإيقاع، يعني لأن الشعر وخصوصا أن هذه الأنظام إنما ألفت على بحر سهل وهو يسمى بحمار الشعراء، وهو هذا البسيط نعم مستفعل يعني مستفعل. فإن شاء الله تعالى أحاول يعني في هذه المقدمة أن أشير إلى قضية إلى طريقة إلى شروط يعني في هذه الدورة، فأوصيكن يعني بالانضباط وعدم يعني الانقطاع، ومن كان لديها سؤال يعني إن شاء الله التواصل يعني عبر الإنترنت إن شاء الله تعالى. وحبذا يعني عندما ننطلق ونشرع في دراسة هذا النظم أن يعني أن يكون بين الأخوات هناك ما يسمى دولة، يعني الدولة هذا مشروع يعني علمي رفيع المستوى، يعني تنضبط به المعلومات ويحفظ به المتن ويتقن الضغط إلى غير ذلك. ولا أدري أيضا ذكر لأن حتى أن المعهد يضم الإخوة أيضا الحمد لله. يعني قال الشاعر وقد هذا قيس ابن الملوح عاشق حبيبة هذه المسمات بليلى قيس ابن المح أو قيس ليلى العامرية وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. إذا يعني المعهد كنت أظن أن هذه الدروس خاصة بالأخوات وإنما تجمع بين الإخوة والأخوات. فأقول ما يسمى بالدولة هذا مشروع علمي رفع المستوى يعني عن طريقه يتم استذكار هذه العلوم وليس في هذا الفن ينفعكم هذا الأمر وإنما في سائر العلوم. يعني الإخوة الذين أو الأخوات اللواتي يسكن في مكان واحد أو يعني الحمد لله يعني هناك يعني الانترنت والشيخ جوجل لم يترك شيئا نذكره فيكون فيما بينهن يعني دولة تضم 5 طلاب أو 5 طالبات فيما بينهن والطلاب فيما بينهم. فعند إتمام 5 أبيات مثلا من النظم فيجعلنا أو تجعل وقتا لمدارسة ومذاكرة هذه الأبيات يعني التي قمت بشرحها وتدريسها عن طريق التواصل. فكل أخ يشرح هذه الأنظام هذه الأبيات التي شرحتها ثم ينتقل بعد ذلك إلى الطرف الثاني إلى رقم 2 مثلا ثم إلى رقم 3 ثم إلى 4-5 يكفي هذا يعني في الدولة. ثم ترجع يعني يرجع الشرح إلى رقم 1 فيعيد الكرة ثم إلى 2 إلى رقم 2 إلى 3 إلى 4 ثم هكذا 5 مرات. هذه الطريقة كنا قد استفدناها يعني هناك بالشنقيط في مدارسة هذه العلوم وحفظها وإتقانها. ما كنا نحتاج إلى النظر. نعم قد تنظر في المقرر لهذا النظم يعني أحد الشروح عليه يعني وسنختار إن شاء الله تحفة السنية. يعني أما ما يتعلق ببعض المفردات الواردة في النظم فسأحاول شرحها إن شاء الله تعالى ويعني تحاول تقييد هذه المعلومات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتاب. وإن كان شيوخنا هناك بشنقيط ما يستحبون يعني لا يحبذون هذه المسألة قضية التقييد. ومرة كنا عند شيخنا الشيخ العلامة محمد سالم بن عدود رحمة الله عليه فكان يملي علينا هذا في بداية دراستنا للألفية ونحن نكتب فاستوقفنا وقال لنا أين وصلت. ففي الحقيقة يعني الشيخ كانت عنده هبة العلماء كنا نهابه فصدمنا وبهتنا ما استطعنا الرد. فأوصانا ونصحنا بقضية أخذ العلم مشافة يعني بالاعتماد على حاسة السمع كما أنتم الآن إن شاء الله تعالى. فهذا الأمر جيد جدا فتنظر في شرح وتأخذ يعني وتستفيد من قدر المستطاع من المعلومات وبعد ذلك تحاول أن تراجع هذه المعلومات على يعني قدر همتك في الحفظ. ومسألة الحفظ هذه مسألة قد تكون فترة سجية يمنحها الله عز وجل يعني لأحد الناس وقد تمنع من الآخرين ولكن قد تكتسب لأن الحفظ إما أن يكون فطريا أو مكتسبا. نعم فخير مساعد على اكتساب ملكة الحفظ كتاب الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك من عادة سلفنا الصالح أن أول شيء ينصح به للطالب حفظه لكتاب الله عز وجل وبعد ذلك ينتقل إلى ماذا إلى حفظ شيء من لغة العرب يعني منثورها أو منظومها وتعلم وتقديم اللسان بتعلم النحو والصرف وبعد ذلك يشرع في حفظ الحديث وغيرها من علوم الشريعة. فهذه الطريقة طريقة نافعة وحبذا لو يعني قمتم بنشرها بين أوصاتكم إن شاء الله تعالى فهي ناس بإذن الله مسألة الدولة ومذاكرة العلوم بهذه الطريقة. أما أن يستقل الإنسان بمفرده بمتنه ونظمه وبالشرح ثم يعتكف عليه يعني سويعات أو ساعات أو ليل نهار، فهذا الأمر مهلة حقيقة لإعياء لعقل الإنسان ولدماغه ولبدنه. مسألة التكرار هذه مرهقة جدا، فالإنسان يعني حاولوا ما استطعتم أن تتبعوا هذه الخطة وستجدون إن شاء الله تعالى نافعا. ففي قضية التدريس يعني عندما نكتمل إن شاء الله تعالى نكمل هذا النظم أو نصل إلى نصفه إن شاء الله تعالى، اجعل نفسك مدرسا لهذا المتن فتدرس يعني أحد إخوانك وهو أيضا بعد ذلك يدرس هكذا، يعني فتكتسب يعني طريقة الإلقاء وطريقة التدريس. وإن كنت قد يعني قد يعني أطلت شيئا ما في هذا الشرح، ففي الحقيقة هذه الشروح التي نقدمها إنما نعتمد فيها على طريقة الأكاديميين، يعني أن نقدم هذا العلم بأسلوب يمزج بين واقع العصر وبين الأسلوب لا أسمي التقليدي وبين أسلوب سلفنا الصالح. وإلا نحن عندما درسنا هذا المتن فشيوخنا كانوا يعطوننا كم يعني من الساعات بل كم من الدقائق، يعني 6 دقائق فقط في شرح يعني متون أبيات هذا النظم، مثلا عبيد ربي يعني 5 أبيات أو 6 أبيات لا تتجاوز 6 دقائق فقط، هكذا كان شيوخنا يدرسوننا. ليست هناك ساعة أو نصف ساعة، نعم. وكنا نستقل في بداية الأمر هذا هذه الطريقة، يعني هذا قليل جدا، ولكن يعني في الحقيقة مع مرور الأيام والليالي علمنا مدى يعني جدية وصواب هذه الطريقة. فكما قال لعل أحد السلف فالعلم لا يؤخذ جملة واحدة وإنما مع الأيام والليالي، كما قال الشاعر تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد، تكاثرت الظباء جمع ظبية على خراش اسم رجل فما يدري خراش ما يصيد. وهذه حالة بعض طلاب العلم الذين يريدون أن يجمعوا في آن واحد بين شتى العلوم، يريد أن يدرس النحو والصرف وأن يحفظ القرآن وأن يتعلم التجويد وأن اللهم إلا إذا أتيت يعني حافظة الإمام النووي أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو الشعبي أو غيرهم فلك ذلك. ولكن الإنسان لا يكلف الله نفسا، وهناك مثل شنقيطي يعني كنا نسمعه بأن التوأمين لا يخرجان في آن واحد، يعني التوأمان لا يخرجان في آن واحد من رحم الأم، لا بد من الأول ثم يليه الثاني. فكذلك العلوم لا يمكن الجمع بين مجموعة من العلوم، لا، إن كان بين علمين يعني فبها ونعمة، ولكن أن يجمع الطالب يريد أن يحفظ هذا المتن وهذا المتن وهذا المتن، فهذا البيت قيل له يعني تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصير. فهذه بعض النقط التي ذكرتها فيما يتعلق بالشرح إن شاء الله تعالى، واعذروني مجددا يعني على ما إن كان هناك شيء من الارتجال يعني في الإلقاء وهذه الأمور، فأنا لم أتعود ولم آلف مثل هذه الأمور إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل يعني أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن نكون إن شاء الله تعالى ممن يحيي الله بهم هذه اللغة العظيمة، هذه اللغة المستهدفة في زماننا هذا، هذه اللغة المستهدفة في مدارسنا في متاجرنا في كل شيء. نعم، صار يحط من قيمة هذه اللغة، وللأسف الشديد من إن كان وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. المشكلة أن يأتي هذا الأمر ممن هم يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا، أن تعلن الحرب من هؤلاء على هذه اللغة العظيمة. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندين. وطريقتي في الشرح إن شاء الله تعالى ستكون إن شاء الله سهلة ميسرة مع ضرب الأمثلة، وسأحاول أن أمزج يعني بين الأدب واللغة والشعر وبين يعني بين طريقة القدماء والمعاصرين إن شاء الله تعالى، نجمع بين الأمرين. ففي قضايا الإعراب نحاول أن نسهل قدر الإمكان، ولكن في الاستدلال مثلا لا نأتي بهذه الأمثلة العصرية كما نرى ونسمع أكل محمد التفاحة وإنما عمرو وزيد هذا هو المستعمل، ونستشهد بكلام الله عز وجل هو خير شاهد، وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبمأثور العرب من أشعارهم وخطبهم إلى غير ذلك. وهذه هي الطريقة التي تعلمناها من شيوخنا، لعل الله عز وجل ينفعنا بها إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن كان عندكم يعني الاستفسار أو نصيحة إن شاء الله تعالى فأنا على الخط. هناك سؤال من أخت حفظها الله عز وجل، يعني تقول هل يلزم الحضور حفظ المتن؟ الحفظ هو يعني هو صلب الموضوع، يعني وإلا كان هذا الحضور يعني من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الجليس الذي أتى متأخرا ورأى هذه الحلقة فجلس فيها فقال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فيقول الشاعر وأرجو منكم يعني أن تحفظوا هذه الأبيات فيما بعد: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. ليس بعلم ما حوى القمطر، المحفظة أو الكتاب، ما العلم إلا ما حواه الصدر. فلا بد أن نتربى على مسألة الحفظ. لماذا اخترت النظم؟ لأنه أسهل، كما قال الناظم رحمه الله تعالى: تسهيل منثور ابن آج الرومي. نعم، يعني لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. فبالحفظ تستطيع أن تستذكر هذه المسائل أينما حللت وارتحلت. و كما يقال: العلم الذي لا يدخل معك الحمام ليس بعلم. العلم الذي لا يدخل معك الحمام ليس بعلم. ولذلك يحكى أن أحد العلماء كان في سفرة وفي رحلة، وكان مشهورا بكتابة ما كان يأخذ عن مشايخه. ففي رحلة وسفرة له تعرض قطاع الطرق لقافلة أو لهذه القافلة التي كان بها، فأخذوا كل متاع القوم. فلما جاءوا إليه قالوا: ماذا عندك؟ قال: عندي أوراق. يعني قالوا له: ماذا بها؟ قال: علم كتبته وأخذته عن مشايخي. فأخذوا هذه الأوراق وقالوا له: اجعل علمك هذا في صدرك. يعني هذا جزاء من لم يحفظ علمه. ولذلك حكي أيضا أن بعض علماء الحديث لما كان يكتب الحديث ولا يحفظه، فأتت يعني زوبعة هذه رملية في الصحراء فأخذت أوراقه وبعثرتها يعني في السماء، فذهب علمه أدراج الرياح ولو حفظه لحفظ في قلبه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم، فمسألة الحفظ مسألة مهمة جدا، وفي الحقيقة قضية الحفظ إنما ترجع إلى همة الإنسان. فالعلم يعني لا يمكن أن نفرق، يعني أن يستقل الحفظ وأن يكون الحفظ بمعزل عنه أخذ العلم أو طلب العلم، لا، لا بد من قضية الحفظ. ورأيت العجب العجاب لما كنا هناك يعني بهذا البلد المغمى عليه في الحقيقة، يعني بلد لم يكتشف بعد، يعني بلد موريتانيا شنقيط قد يسمع بأنه بلد المليون شاعر، ولكن ليس الخبر كالمعاينة، يعني من شاهد الأمور يعني، وخصوصا وأني يعني في بعض القرى النائية في وسط الصحراء وجدت نساء يحفظن القرآن ويحفظن ما شاء الله من الأشعار ومن المتون، بل في حلقة من حلقات شيخنا ذكر لنا أنه يعرف من النسوة من كنا يحفظن القاموس المحيط من فيروز بادي. يعني تخيلوا هذه المسألة، يعني شيء يعني يفوق الخيال ويفوق تصورنا في زمننا هذا، كيف يعقل الإنسان عنده هذه الملكة لكي يحفظ القاموس المحيط، يعني هذه الكلمات يعني بقينا مستغربين. ولكن يعني لما نظرت في القوم ليس الأمر مستغربا، يعني وجدت من الصبية في سن العاشرة في سن التاسعة من يحفظ القرآن ويتقنه ويحفظ الألفيات في شتى العلوم، يعني في علوم النحو والحديث وفي علوم الأنساب، هذا التعامد النسب للمجلسي، يعني من أهل مجلس ويقال هناك بشين أهل مدلس، وغيرها يعني من المتون العظيمة، ومنهم من يحفظ هذا يعني دواوين العرب. نعم، وجدت هناك من يحفظ دواوين العرب ليس المعلقات أو يعني بعض القصائد المشهورة كذانة سعاد أو لامية العرب. وعلى ذكر هذا الأمر كنت اقترحت يعني مسألة تدريس قصائد يعني يتعلق يعني بالشعر، أن ندرس بعض يعني القصائد المشهورة كلامية العرب أو المعلقات أو غيرها، أو ما يتعلق بهذا الديوان الضخم العظيم المسمى بديوان الرمة، ديوان غيلان، الذي قال فيه لعله الإمام الزجاج أنه يضم بين ثناياه ثلثي لغة العرب. هذا وجدت من يحفظ هذا الديوان بكامل، ولكن لا أقول يعني لا يصرف المرء همة وحياته يعني في مدارسة النحو، كما عندنا هنا في بعض المحاضر بالمغرب يجد يعني الطالب يدرس الألفية 10 مرات ويختم 10 مرات، يعني هذا يصدق عليه قوله عز وجل ألهاكم التكاثر. هذه العلوم من علوم الوسائل وليست من علوم الغايات والمقاصد، وإنما علوم المقاصد مدارها على 3 علوم كما تعلمون، على علم الحديث وعلم التفسير والفقه. هذه العلوم هي أجل علوم الشريعة، وهذه العلوم المسماة بعلوم الوسائل أو علوم الآلة إنما هي وسائل يتوصل بها إلى فهم هذه العلوم 3. قضية الحفظ يعني مسألة مهمة جدا، يعني إن شاء الله تعالى أنا قلت لكم يعني سأتريث ولن أستعجل في قضية الشرح حتى يحصل الفهم ويحصل الحفظ. ومسألة الدولة التي أشرت إليها، يعني إقامة الدولة هكذا تسمى عندهم، يعني في هنا في الشنقيط، يعني أعظم شيء، يعني قد يعني في ظل هذا يعني الجو المزعج المرتبك الذي نعيشه يعني في الحواضن، يعني في المدن إلى غيره، ربما لا يحصل لما أن يلتقي بأخيه يعني أو بصديقه أو الطالبة بصديقتها إلى غير ذلك. لكن أنا قلت لكم بأن الأنترنت سبحان الله يعني فتح هذه المشكلة، يعني لم تعد هناك يعني صعوبة في قضية مذاكرة العلوم الشرعية، ليس في علم النحو فقط، وإنما في شتى العلوم التي تدرسونها أو قمتم بدراستها، تكونون 5 أفراد أو 4 أو 2، يعني 5 أحسن، يعني 5 أو 6، ثم تراجعون هذه المتون بالتداول يعني بينكم، يعني رقم 1 ثم ننتقل إلى 2 يجعلون ساعة يعني وقتا مخصصا بعد العصر، أو هذا يعني على حسب ما يناسبكم جميعا، فهذه أفضل طريقة لحفظ العلوم عامة، يعني حفظ، وهذا الحفظ يشمل حفظ المتن والشرح، ويعني ويشمل ترسيخ المعلومات إلى غير ذلك. فالحفظ يعني أرى سؤالا هنا يعني إن شاء الله أشير إليه من بعد. فأقول لكم إن شاء الله يعني أقول لكم يعني مسألة الحفظ لا بد منها، يعني هذا فرض عين يعني على حسب الطاقة، يعني من عندها، من ليس يعني من ليس لديه يعني عارض أو مانع يعني من الحفظ فيلزمه الحفظ ولا بد، يعني لا بد من إجراء يعني اختبارات وامتحانات. فالشيخ يعني كالمقود يعني يقود السفينة، لكن مسألة يعني الانضباط ومسألة الحفظ والرجوع إلى بعض الشروح وترسيخ المعلومات والشيء هذا يرجع إليك أنت أيها الطالب، يعني على حسب وقتك وعلى حسب اهتمامك وعلى حسب همتك. نعم. الله أعلم. بالنسبة للأسئلة يعني أرجو أن تكون الأسئلة إن شاء الله تعالى يعني في نفس المادة حتى لا نخرج على الهدف، وحتى إن شاء الله نستفيد ونفيد بإذن الله، وتكون هذه الدورة وهذه الحلقة ثرية بمعنى الكلمة، يعني تكون جنة غناء إن شاء الله تعالى نستفيد منها جميعا. إذا كان هناك سؤال آخر يتعلق بالموضوع. نعم. النظم كما هو معروف يعني هو نظم عبيد ربه، يعني وردت نسخ، وإن شاء الله أنا عندي نسخة هنا محققة، يعني لا أعرف، سأتصل يعني بالإدارة حتى يتم نسخها إن شاء الله تعالى، لأنه يعني ليس لي يعني كما يقال خفة يد، وليس لدي اطلاع على مسألة الإنترنت هذه كيف أدخل أو أخرج يعني المعلومات وهذه الأمور، ولكن إن شاء الله تعالى هذه فرصة لكي أستفيد يعني من هذا الأمر. إذن هناك يعني إن شاء الله هذه الكتب سترفع يعني إن شاء الله في المعهد، ونعتمد نسخة محققة. نعتمد نسخة محققة إن شاء الله تعالى لهذا النظم، وكما قلت لأن النظم أسهل وأيسر إن شاء الله تعالى على الجميع، إن شاء الله تعالى لا تخافوا من علم النحو، بعض الناس يجعل علم النحو كأنه غول وكأنه شبح وكأنه شيء لا يطاق ولا يقاوم، لا، علم النحو بدايته كما قال بعضهم وصوره قال علم النحو بابه من حديث وداخله من قصب. نعم. عندما يتم تجاوز هذا الباب إن شاء الله تعالى سيستشعر الإنسان لذة هذا العلم ولذة هذه اللغة، وأنها لغة الأحاسيس والمشاعر في الحقيقة، يعني اللغة العربية يعني لمن أمعن فيها وأطال النظر إن شاء الله تعالى وعلم علومها وصبرها وخبرها كما يقال، نعم سيجد لها طعما وسيتذوقها وسيحس إن شاء الله تعالى. تجدك عندما تدرس قصة شاعر شعراء أو ممن يعني كتبوا وخلدوا قصائدهم يعني لهذه الأجيال القادمة لنا ولمن سيأتي بعدنا، فستجدون إن شاء الله تعالى أنك أيضا يعني تعايش يعني نفسية وأحاسيس هذا الشاعر، ولأن الشاعر لأن العربية في الحقيقة يعني كان مأواه الشعر، يعني إذا فرح يفرح في شعره، وإذا تألم يتألم في شعره، وإذا فارق حبيبه يذكر ذلك في شعره. إذن الشعر كان كل شيء عند العربي قديما، ولم ينتهي أمره يعني بمجيء الإسلام، وإنما يعني كما قال بل إنما قوم هذا الشعر، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. نعم، ولكن الشعر الجاهلي قد يتخلله ما يتعلم ما يسمى بالتشبيه أو وصف النساء أو ما يتعلق بهذا الأمر، فنحن نستفيد اللغة ونأخذ اللغة، وأئمتنا وعلماؤنا الذين سلفونا وسبقونا قد استدلوا بشواهد قد تخالف في بعض الأحيان يعني، لكن ضمن الضوابط الشرعية. فنسأل الله عز وجل يعني أن ينفعنا بهذا الأمر إن شاء الله تعالى، ولكن فرصة ستأتي إن شاء الله تعالى ونجعل حصة لهذا الأمر إن شاء الله تعالى، وهو دراسة الشعر حتى يعني نتذوق ونحس يعني بحلاوة اللغة العربية في الحقيقة. والله عندما يعني كما قلت لكم، وهذا لا يكون إلا بطول النظر ونهمة واطلاع كبير على المصنفات التي صنفت في إطار هذه القضية، وهي قضية اللغة العربية. ولذلك ترى طالب العلم يعني مكتبته يعني خاوية على عرش من كتب الأدب، هذا عيب وعار في الحقيقة، لا ترى لا تكاد تسمع بأصول وأمهات اللغة العربية التي ذكر ابن خلدون في مقدمته كالكامل المبرد والبيان والتبيين للجاحظ، وأيضا هذا ما يعني البيان والتبيين للجاحظ والأمالي لأبي علي القالي، هذا الكتاب العظيم، وأيضا أدب الكاتب لإمام أهل السنة في اللغة وهو ابن قتيبة رحمة الله يعني. فهذه على الأقل هذه الكتب الأربعة لا بد وأن لا تخلو مكتبة طالب أو طالبة منها، وبين الفينة والأخرى تطالع هذه الكتب ويستفاد منها، ففيها الخير الكثير والوفير بإذن الله عز وجل. ما أدري عن قضية الوقت يعني، ما يعني الوقت يعني محدد يعني في الغرفة حتى ألتزم به، أم مسألة مفتوحة أو على إطلاقها ليس هناك قيد؟ ما أدري. إذا كان هناك استفسار أو سؤال يعني قبل أن ننصرف إن شاء الله تعالى، ها بعد أسبوع بالنسبة للوقت، هل هذا الوقت يناسب؟ ما أدري يعني بالنسبة لنا. هنا الثامنة بالنسبة لتوقيت المغرب، لكن ما أدري بالنسبة للبلدان الأخرى أو يمكن يعني الوقت بالنسبة لدي مناسب ومفتوح الحمد لله، يعني تتكلمون مع إدارة المعهد وهم إن شاء الله تعالى عبر السكايب سيخبرونني بما استجد في هذا الأمر، لكن الذي أنصحكم يعني أنصحكم به هو الاستمرار وعدم الانقطاع والاجتهاد ورفع الهمم إن شاء الله تعالى، ولا نكون كما قال الشاعر عند الامتحان يعز المرء أو يهان. نعم، فالبداية تكون حاسمة، بداية جديدة، ولكن هذا الحماس الغير المنضبط ولا أظن إلا خيرا يعني بإخواننا وأخواتنا إن شاء الله تعالى، ولكن التجربة هي التي تتكلم. نعم، فلا أجد نفسي في منتصف النظم أو عندما نشرع إن شاء الله تعالى في الأبواب المهمة من هذا العلم، يعني أجد نفسي يعني وبضعة إخوة أو أخوات، ما يصلح هذا أبدا. يعني هذا إنسان يعطي عهدا لنفسه يعني بينه وبين الله عز وجل أن يفرغ وقته لتدريس هذا. والله هذا الأمر يعني دراسة الأجرومية ستنفعك أولا، وتنفعك يعني مع أبنائك إن شاء الله تعالى، ومع الناس، مع مسائل الدعم للأطفال، حتى في المقررات الدراسية الآن التي تعلى بإعطاء بعض الإشارات عن علم النحو وليس علم النحو المعروف. نعم، فعلى الأقل أن يختم الإنسان وأن يستكمل دراسة الأجرومية. أما إذا كان الإنسان شغوفا بعلوم القرآن فأقول له فالأمر يعني يتعدى إلى الفرضية، ليست المسألة يعني الجزئية وثانوية، لا، وإنما الأمر يصير فرض عين عليه أن يتعلم هذا العلم. يعني لم يكن الأمر يعني منكم أو من كنا، فمن يتعلم؟ من ننتظر أن يعني أن يتعلم هذه اللغة وأن يدرس هذه اللغة وهذا العلم إن شاء الله؟ ما في أحد. لا يعني، وانظروا إلى جهود هؤلاء الذين يحاولون ضرب اللغة العربية في معاقلها. نعم، انظر يعني كم ينشطون وكم يبذلون ويصرفون وينفقون، فسينفقون ثم تكون عليهم حصرة، هذا وعد من الله عز وجل، ولكن لا ينبغي أن نتخاذل نحن عن لغتنا. نعم، يعني الكثير من الناس يهتم الآن بعلم الحديث ويهتم بالتجويد، وما شاء الله هذا شيء محمود، ولكن تجد في منتصف الطريق يتعثر ولا يستطيع أن يرجع وينظر إلى الوراء أو يتقدم إلى أمام كأصحاب الأعراف وبين بيت في البداية قبل أن يصيروا إلى الجنة. فلا، لا ينبغي أن ننظر إلى يعني هذه الحد يعني هذه النظرة الضيقة، ولكن ينبغي أن نهتم بهذا العلم، لأن اهتمامنا به هو اهتمام بالقرآن واهتمام بكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكيف ستتعاملون مع كبريات أمهات كتب التفسير كالكشاف للزمخشري، على الرغم ما عنده من الاعتزال ومن مخالفة العقيدة الصحيحة، ولكن كتابه هذا يرمى به يعني يعني في يلقى هكذا؟ لا، وإنما هو كتاب عظيم يعني يستفاد من ناحية اللغة والبلاغة وغيرها من الكتب التي اهتمت بقضية بيان الإعجاز البلاغي أو البياني للغة العرب إلى غير ذلك. فنحاول إن شاء الله تعالى أن نسن هذه السنة وأن نصبر إن شاء الله تعالى. فالعلم لا ينال براحة الجسد، العلم لا ينال براحة الجسد، وأنتم لعلكم إن شاء الله تعالى، ولعل هنا للتحقيق وليس في الترجي، قرأتم وقرأتم سيرة النبلاء، نبلائنا وعلمائنا كيف قاسوا والشيء يعني وما بذلوه من أجل هذا العلم، وأنا أعطيتكم شيئا يعني وجيزا يعني من تاريخ هذا الفن، وإنما هذا العلم إنما يعني أصل وقعدت قواعده يعني منذ أزمان وتاريخ ومر بمراحل، ووقعت هناك يعني مناظرات ومجالس حتى وصل إلينا كما وصل إليه سهلا طريا إن شاء الله تعالى. لكن ينبغي أن نكمل الطريق، ينبغي أن نكون على الطريق، وصلنا أم لم نصل؟ فهذا الأمر الله عز وجل هو الذي يتكفل به، كما قال الشاعر وهو امرؤ القيس لما ذهب ملك والده وكان حاكما على كندة، فلما ذهب ملك والده أراد أن يسترد ملكه فاستنصر بقيصر الروم وكان معه صاحبه، فلما وصل إلى منطقة قال لصاحبه يعني منشدا له هذه الأشعار: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقاني بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. نعم، هذه حكمة من هذا الشاعر، وإن عاش في الجاهل ومات كافرا، لكن هذه الحكمة تؤخذ منه ويستفاد منها. إنما لا، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا، إن نحن استردنا يعني استرددنا ملك والدنا فشيء حسن، وإذا متنا فنحن على الطريق الذي يوصل إلى هذا الموت أو نموت فنعذره. نعم. في سؤال؟ نعم، هناك يعني مداخلة جزاها الله خير، لكن قالت لا سبيل لفهم واستيعاب هذه العلوم إلا باللغة. نعم، فاللغة تدخل في كثير يعني من العلوم لمن فقه هذا الأمر. يعني انظروا إلى علاقة علم التفسير باللغة، فعلاقته كبيرة جدا، يعني علاقة وطيدة كما بين الأم ورضيعها. نعم، انظروا إلى قواعد علم التفسير، وانظروا إلى ما يتعلق أيضا بإعراب القرآن، ما يتعلق بالمسائل الفقهية الواردة في القرآن. فعلم النحو يدخل في هذه العلوم، في علم التفسير، في علم مصطلح الحديث، في علم الفقه وأصوله، في علم أكثر مباحث الكلام لا علاقة لها صلة باللغة، ما يتعلق بالحقيقة والمجاز ومعاني الحروف إلى غير ذلك من نعم. وكيف يستطيع الإنسان أن يقوم أيضا عندما يلفظ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف ولا يفرق بين الفاعل والمفعول به أو الظرف أو النعت أو المبتدأ والخبر إلى غير ذلك من القواعد التي أصلها علماء النحو. نعم، فأصل هذه يعني هذه العلوم هي اللغة. نعم، لا بد من الرجوع إلى لغتنا، وهذا الرجوع إنما يكون بدراسة فنونها وعلومها، وعلومها تصل إلى 12 فنا. نعم، لا بد أن يكون لك حظا في علم النحو. إن شاء الله إن أتممنا هذا النظم إن شاء الله ننتقل إلى دراسة علم الصرف طلاقا من لامية الأفعال لابن مالك الجيالي رحمة الله عليه، وسنحاول دراسة الأصل وما زيد على هذا الأصل كما درسناه إن شاء الله تعالى هناك يعني على شيوخنا، يعني ليس فقط على أبنية الأفعال وإنما على أبنيتها ومعانيها. ونحاول هناك أيضا ما يدرس هنا ما يتعلق بتقويم اللسان فيما يتعلق بالفصاحة. هناك مؤلف جيد ضخم مشهور يسمى بفصيح ثعلب، وعليه نظم لابن المرحل السبتي من أهل سبتة السليبة هنا بالمغرب. هذا النظم هو نظم فصيح، نظم فيه فصيحة ثعلب في 14 في 1400 بيت تقريبا. نعم، في فصيح الكلام، ويعزز هذه الأنظام تعزز لما جاء في كلام الله عز وجل، دائما مقارنة وعلاقة بين كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تستثمر هذه اللغة وتستغل في فهم مراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى. فإن شاء الله هناك المزيد مما سيستفاد، ولكن رويدا رويدا، يعني نسير في البداية سيرا حثيثا حتى نفهم الأصول، لأن الإنسان لن يصل إلا بدراسة هذه الأصول كما قال مؤلف هذه المنظومة، قال فاغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم الوصول، يعني ومن حفظ المتون حاز الفنون. فاغتنم القواعد الأصول، ولذلك الإنسان أو طالب العلم تجده يأخذ نتفا يعني أو نتف العلوم فقط من هنا ومن هنا ومن هنا، يقفز من هذا الفن إلى فن إلى فن، يعني لا تجده موسوعيا ولا تجده مختصا اختصاصا يليق بأهمية ما يدرسه. لا نريد أشباه هؤلاء الطلاب، وإنما نريد طالب علم متخصص مدقق محقق، يعني إذا تكلم في فن وإنما يتكلم يعني عن يتكلم بقوة وبحجة وبدليل وببرهان. نعم، هكذا تؤخذ العلوم، وهذه العلوم يعني يسعها التدرج، لا بد من التدرج. والآفة العظمى هي الجمع كما قلت لكم، الجمع بين هذه العلوم، وإنما الإنسان يتدرج، هذا هو الأصل في أخذ العلوم. ومن سار يعني هذا المسار إن شاء الله تعالى سيبلغ وسيفلح وسينجح. أما من يعني حاز عن الطريق فهذا يخبط خط عشواء لن يصل. كمن يحفظ القرآن أنتم تعلمون ولديكم تجربة الآن يعني في تعاملكم مع هذا المعهد فيما يتعلق بحفظ القرآن، كمن يحفظ القرآن ولا يهتم بالمراجعة وإنما يهتم بالجديد فهذا لن يصل إلى حفظ القرآن، قد يصل إلى مستوى من الحفظ فعندما يسأل عن آية قد سبق له يعني حفظها فما يستطيع أن يستحضر هذه الآية، فما عليه إلا أن يعيد الكرة من جديد وهكذا حياته تبقى يعني مع هذه الصور، ولكن لا بد من ضبط الجديد ولا بد من الاهتمام بالمراجعة، إلا أن المراجعة والتكرار يعني يعطى لها من الأهمية ما لا يعطى للجديد. نعم، لأن يعني وهذه المسألة أيضا كما قلت لكم تنفع فيها هذه الطريقة التي قلت لكم وهي الدولة في قضية مراجعة القرآن، هذه مسألة الدولة هذه الطريقة تنفع في مراجعة القرآن في حفظ القرآن ومراجعة المتون التي درستموها أو التي ستدرس وشتى الفنون. نعم إن شاء الله، فهي طريقة للمذاكرة، هناك منظومة قد ذكرها حافظ المغرب ابن عبد البر النمري القرطبي في كتاب الماتع جامع بيان العلم وفضله، منظومة تحث على يعني قال فيها واعلم بأن العلم بالمذاكرة إلى غير ذلك مما ذكر في هذه المنظومة إن شاء الله تعالى، والله أعلم. هناك استفسار أو سؤال أو إذا كان هناك سؤال يعني بالنسبة للذين هناك إشارة مني إلى بعض إخواننا وأخواتنا الذين يسكنون مثلا في أوروبا يعني في بلاد الغرب وربما ولدوا هناك وتأثروا باللسان الأعجمي دون العربي، فيعني أبشرهم يعني نحن عاينا وقائع يعني فيما يتعلق بوجود أجانب فيما بيننا لا يعرفون ولو حرفا أبجديا من اللغة العربية، ولكن عن طريق الاتجاه والاختلاط فيما بيننا وبينهم وبين الشيوخ استطاعوا أن يجيدوا اللغة العربية وأن يدرسوا النحو بل وصلوا إلى مرتبة عليا. نعم، أناس يعني ألسنتهم أعجمية يعني ولو هم من أصول يعني عربية ولكن شاءت حكمة الله أن يعني ينشأوا في هذه البلاد يولدوا بها ويتثقفون يعني بلغتها وثقافتها، فليس هناك شيء اسمه صعب في علم النحو، يعني وجدنا من طلاب العلم وكنا ندرسهم نعم يعني صاروا متقنين للأجرومية وصاروا يفهمون بإذن الله عز وجل، فإن شاء الله تعالى أنا سأحاول كما قلت لكم أن يعني أسهلها يعني تسهيلا تاما يعني يكون في متناول الجميع إن شاء الله تعالى، كما قال لا تخافوا ولا تخشوا كما قال ابن مالك رحمة الله عليه في ألفية وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه. نعم، الحقيقة إن شاء الله تعالى ليست هناك مشكلة بالنسبة حتى لغير المتكلمين، وإنما قضية النحو تعود للشارح، لأن هناك من يريد أن يشرح الأجرومية للمبتدئين فماذا يصنع؟ فيمزج بين الأجرومية وبين الحواشي التي كتبت فيها، يعني يأتي بمجموعة من الشراح ويقول فلان قال على هذه المسألة وهذا يعني عقب على هذه المسألة، وقد يعني يقفز من شرح للأجرومية للمبتدئين إلى الألفية يمزج بين الأجرومي، وهذا يعني الخطأ يعني فاحش يهوي بصاحبه في مكان سحيق، فهذا مما يعقد مسائل النحو على المستمع وعلى المبتدئ. فالمبتدئ في هذا الفن كالرضيع، إذا يعني لا بد أن تسقيه لبنا أو ماء، أما إذا أطعمته لحما قتلته كما يقال. فهذه مسألة مهمة، فلا بد يعني من عدم الخروج عن الحيز المحاط بهذه المنظومة، لأنها ألفت للمبتدئين أو للأطفال، كما في الجمزورية، تسمى بالجمزورية نسبة للجمزوري رحمة الله عليه، أو تحفة الأطفال، يعني الأطفال في هذا الفن، في هذا العلم، وليس في السن، لأنه لا دخل للسن في طلب العلم. قد يطلب العلم من هرم وكبر، وقد يفتقده الصغير الشاب، وقد يطلبه الصغير ويفتقده الكبير. وكما ورد في صحيح الإمام البخاري: تعلم الصحابة على كبر سنهم. فالعلم كالموت لا يعرف صغيرا وكبيرا، وإن كان الأفضل والأحسن هو التعلم في الصغر، ولكن كما نسمع في الإذاعات: فاتكم القطار. هذه اللغة، نعم، التي تمج الأسماء في الحقيقة، لغة الصحافة التي صارت الآن هي المسيطرة على الواقع، يعني في المدارس، في المراسلات، في الخطابات، بل وقد دخلت حتى يعني تسربت خفية وخلسة إلى ألسنة بعض الطلاب، حيث مرة يعني سمعت أحدهم يقول: وقد لعب أبو بكر الصديق دورا مهما في حروب الردة. لعب، يعني هذا المصطلح، يعني لعب أبو بكر يلعب، واللعب بمعنى اللهو، يعني ما يقال هذا. وهذا من بركة لغة الصحافة، لغة الصحفيين، التي صارت الآن كما قلت هي المتحكمة في زمام الأمور، لأسباب يعني بعدنا عن دراسة علوم اللغة، وبعدنا عن القرآن وعن لغة إلى غيره. ما أما المجموعة تكون على، نعم، أنا لا أفهم، في هناك سؤال قضية أما المجموعات تكون على سكايب، يعني ما يتعلق بالإنترنت، سكايب أو الفيسبوك، أنا لا أفهم، يعني ليس لدي الفيسبوك وليس لدي أمر من هذه الشاكلة في الحقيقة، ليس ضد هذه الأمور، ولكن ليس لدي وقت لها. فالمجموعات أنتم تعرفون إن شاء الله تعالى أنتم تعرفون يعني كيف تتم طريقة التواصل، عن طريق سكايب أو، وهذا هو ربما هكذا تكون هذه المسألة. نعم، لا أجيد في الحقيقة، يعني لا أتقن هذه المسائل المتعلقة بالكمبيوتر، ولكن المرء لا يولد متعلم إن شاء الله. يعني قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن شاء الله سأستفيد منكم إن شاء الله، من الإخوة الأطر إن شاء الله فيما يتعلق بهذه الأمور. إذن أنا أنهي إن شاء الله تعالى الدرس، لعلي أطلت عليكم إن شاء الله تعالى. فهذه يعني مقدمة فقط، يعني تعارف إن شاء الله والتقارب فيما يتعلق بهذا الأمر. والدرس المقبل إن شاء الله تعالى سندخل يعني في شرح النظم، وها لديكم يعني كم 7 أيام، يعني فأنتم مطالبون بحفظ المقدمة من الآن، يعني ما استطعتم حفظا من المقدمة افعلوا إن شاء الله تعالى، هذا يوفر عليكم وقتا في المستقبل، حتى يعني تنصرف هممكم لضبط الشرح فقط، أما المتن فهو في أذهانكم وفي قلوبكم إن شاء الله. استودعكم وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.